بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد طلب مني الأخ الكريم الشيخ أنور الرفاعي حفظه الله أن ألقي على مسامعكم كلمة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها السامع والمتكلم قبل ذلك. وحقيقة قد وفق أبو العباس حفظه الله بإنشاء مثل هذا الملتقى والاختيار هذا الموضوع الذي نحتاجه كثيرا في هذا الزمان وفي هذا العصر خاصة. هذا العلم شيق وجليل وذو شجون، من أتقنه وأتقن قواعده وأصوله واستفاد مما يلقى وما يملى عليه من فوائد ومن تأصيلات فقد حاز على خير عظيم. فوالله من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لتعلم تفسير الأحلام، وخاصة من كان من طلاب العلم والدعاة إلى الله، ومن كان من أهل السنة، ومن كان من الذين يتصدرون أو تصدروا لتعليم الناس، من أتقن هذا العلم فإن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لخير واصطفاه بكرم هو من أعظم المعينات له على القبول لدعوته. الأسباب كثيرة لتمكين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولدعوته ولنشر الخير على يده، ولكن نرى أن من جملة الأسباب العظيمة التي يجعل الله بها القبول للداعي إلى الله أن يكون متمكنا في جانب تفسير الرؤى والمنامات. ولا يخفى عليكم حفظكم الله أن هذا العلم اهتم به الناس منذ القدم، ولا يخفاكم ما جاء في رؤيا نبي الله إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهكذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وما كان من تلك الرؤى العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، الآية. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ثبت عن بعض الصحابة أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تفسير ومعنى هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قد جاء عن عدة من الصحابة وبأسانيد يقوي بعضها بعضا، فالحديث في بيان تفسير هذه الآية صحيح، وقد صححه الإمام الألباني وجاء من حديث عبادة. الشاهد أن فضائل الرؤيا كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وهكذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الكثيرة في شأن الرؤيا، وهذا الذي سيبينه المدرس حفظه الله في أثناء دروسه التي سيلقيها، وهذا أمر سيأتي معنا. ولكن الشاهد أن الاهتمام بالرؤيا شيء مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتم به أيما اهتمام. فقد جاء في الحديث أنه كان إذا صلى الفجر ابتدر أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فالشاهد أنه كان يهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا لما في الرؤيا من الفوائد ومن الكشف الذي يبينه الله ويطلع به من شاء من خلقه فيما سيقدم عليه العبد من أموره ومن شأنه في مستقبله، أعني الأمور التي يبينها الله في تلك الرؤيا المنامية التي يخلقها في قلب العبد، أو يهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد رؤيا من خلالها إما أن تكون بشارة له في أمر مستقبلي، أو تكون فرج، أو تكون بشارة له في أمر من أموره، أو تنبيه إلى آخره. فالخلاصة حفظكم الله، ينبغي أن يكون لنا العناية معاشر طلاب العلم والدعاة إلى الله وأهل السنة، ينبغي أن يكون عندنا الكفاية في هذا الجانب، وأعني بالكفاية أن نكون عندنا الكفاءة وعندنا الجد والاجتهاد والحرص في تعلم هذا العلم، لأنه ينفعنا في جانب الدعوة إلى الله. فكم من إنسان يهتدي بسبب رؤية، وكم من إنسان يجعل الله سبحانه وتعالى للداعي إلى الله ولتمكينه بسبب تفسيره للرؤى والاهتمام بهذا الجانب في أوساط الناس. ولا يخفاكم ما في هذا الجانب ما بينه الله في سورة يوسف، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ليوسف القبول واشتهر بمعرفة تفسير الرؤى والمنامات، فلما أقبل الناس عليه استغل هذا الجانب، جانب الرؤى والمنامات، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما أتاه السجينان وقص عليه ما رأياه في منامهما، بدأ قبل ذلك بدعوتهما إلى التوحيد، بل ودعا من في السجن جميعا، قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما أجملها والله وما أعظمها من كرامة أن يوفق الإنسان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلوب تفتح لمفسر الأحلام إن كان عنده علم وعنده مكنة في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس يقبلون من مفسر الأحلام ربما ما لا يقبلون من العالم الكبير المتضلع، وذلك لأنهم يثقون بما سيمليه وما سيقوله وما سيفسر ويعبر ويؤول. فإذا والله ينبغي أن نشد العزائم وإلى أن نجتهد وإلى أن نجد في هذا الجانب، وأن يكون لنا عناية وأن يكون لنا حرص. فمن الأسباب التي تعين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على التمكن والتعلم لهذا العلم هو أن يخلص مع الله سبحانه، أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يصدق مع الله، فيريد أن يتعلم هذا العلم لقصد أن ينفع الناس، ولقصد أن يكون هذا العلم معين له في تمكين الدعوة وفي تمكين الخير وفي نشر التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. لا هدف له ولا مطمع، ولا يكون همه شيء مما هو حال الكثير من المفسرين اليوم، ربما يتصدر في القنوات، وربما يفتح المواقع، وهكذا ربما يجني الأموال من وراء الاتصالات، وهكذا من وراء القنوات، وربما جنى الأموال من خلال هذه المواقع فيفسر الرؤيا الواحدة بكذا وكذا من المال. هدفهم وهمهم الدنيا، ولهذا لا بركة في علم وفي دعوة يشوبها الدنيا ويشوبها الأطماع والحرص على المال وجنيه. فلهذا يصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، لأن الله سبحانه وتعالى يهب هذا العلم لمن يشاء ولمن يصطفيه. هذا علم من سائر العلوم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف: وعلمتني من تأويل الأحاديث. وعلمتني، هذا يدل على، وقد ذهب جماعة من أهل التفسير كما بيّن أخونا المدرس حفظه الله أن المقصود به الأحاديث، أي رؤى المنام كما قاله بعض أهل العلم. فإذا هو علم من سائر العلوم. ينبغي على الإنسان أن يخلص، وأن يكون هذا العلم الذي يتعلمه يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فوالله أن الله سبحانه وتعالى يجعل له تمكين ولنصحه ولتوجيهه ولتعليمه، يجعل له ما لا يجعل لغيره. وكم من مكروب، وكم من إنسان كان ضالا وكان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه، فبرؤيا منامية يأتي إلى المفسر فيقول رأيت كذا وكذا، فيقول له المفسر تدل الرؤيا أنك لا تصلي، وأنك يعني إن لم تصلي سيصيبك كذا وكذا، فتكون سبب لهدايته. ويأتيه المشرك ويعبر له رؤيا أنه مشرك، وإذا بهذه الرؤيا تكون سبب لهدايته، كشخص صوفي كان يمشي ببعض طرق الصوفية فرأى في المنام أنه يخر من السماء، قال له المفسر هذا يدل على أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وكيف علمت ذلك؟ قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انظر كيف فسر له الرؤيا، فكانت هذه سبب لدعوته إلى التوحيد واستقامته. وهكذا ربما تكون سبب لتفريج كربة عن مريض، كشخص رأى في المنام أن قائلا يقول له علاجك بلا ولا، فيأتي إلى مفسر الأحلام ويقول له أبشر فإن علاجك بزيت الزيتون، لأن الله يقول في القرآن شرقية زيتونة، لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، انظر التعبير بلا ولا، لا شرقية ولا غربية، فاستنبط أن التعبير من القرآن هو زيت الزيتون وأن علاجه بهذا. أيضا ذكر صاحب كتاب البدر المنير في علم التفسير الشهاب العابر أن رجلا حصل للسانه ورم في حتى سدت عليه فمه، فرأى في المنام أن قائلا يقول له علاجك بعصارة الخس تمضمض بها، فبكر وقد كان يائس وتعب الأطباء من علاجه، فأصبح وعمل بهذه الرؤيا فعافاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الرؤيا شأنها عظيم، والقصص في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، وكم اهتدى من أناس، وأهل التفسير عندهم الحكايات والقصص الكثيرات في هذا الجانب، كم من إنسان هداه الله ووفقه ونفعه برؤيا منامية. فإذا الحرص، الجد، الاجتهاد، الإخلاص، وهكذا ننافس أهل الباطل، نحن أحق من أن ننافسهم في هذا الجانب. ونعني بالمنافسة هو أن لا نمكن لهم ولدعوتهم، ولا نمكن للناس يعتمدون عليهم، فهم الآن في الساحة مليئون، أعني أهل البدع، أهل التحزب، أهل من يدعي هذا العلم زورا وبهتانا، ضحكوا على الناس في اليوتيوب، في التلفزيونات، في القنوات، في المواقع، والناس لا يفقهون، والناس بحاجة إلى أن يأتي من يفرج عنهم، فربما رؤيا تمرض وتقلق وتفزع، فإذا به يلجأ أو يذهب إلى إنسان من هؤلاء المخبطين ويلجأ على تفسيره، وربما دعاه إلى حزبية أو دعاه إلى مذهب أو إلى طريقة أو استدرجه حتى صار يحبه وهكذا سحبه إليه، وربما جنى الأموال ونصب على الناس وأخذ أموالهم. فإذا والله نحن بحاجة إلى أن نتعلم هذا العلم حتى ننفع المسلمين ونجعل المسلمين في غنية وفي منأى وفي كفاية عن اللجوء أو للجوء إلى هؤلاء الحزبيين وأهل البدع. فالصوفية الآن يتصدرون، وهكذا الحزبيون يتصدرون لتفسير الرؤى، وهكذا ربما السحرة والكهنة والمشعوذون يتصدرون لتفسير الرؤى والمنامات، والعوام هوام، فإذا لا يدرون من هو يا الله بشخص يأتي فيخلصهم أو فيخلصهم من رؤيا منامية أفزعتهم وأقلقتهم، فإذا بهم يذهبون ويرتمون في أحضان هؤلاء. فإذا يا أيها الإخوة، وإن أطلت عليكم بهذه النصيحة، أوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد، وأن لا تكون مثل هذه اللقاءات ومثل هذا الملتقى إنما هو للتسلية وللتجربة، لا، كن عندك الهمة العالية، عندك قلم وعندك دفتر وعندك تركيز وعندك إملاء وعندك ماذا فهم وعندك لما لا لما أشكل عليك السؤال والجد والاجتهاد. والله أنها نعمة أن يكون بين يديك أهل التفسير، وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى للعلم وللحرص، وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى لمن يبث بين يديك مثل هذه القواعد ومثل هذه العلوم التي صار يعز والله أن يوجد من أهل السنة الثابتين الصادقين الذين يتكلمون بعلم وببرهان، صار يعز أن يوجد في أوساط المجتمعات، وهم الآن بين أيديكم. فاستغلوا هذه الفرصة واحرصوا وجدوا واجتهدوا، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإنما ينبغي علينا جميعا أن نتواصى وإياكم بهذا الخير وبالسعي في تحصيله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. واعذروني عن الإطالة، فقد سجلتها وأنا في الخط ودون سابق تحضير، وإنما طلبا واستجابة لأخي العزيز أنور. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.